Thank you.

نعم حبيبي.

صلوا على سيدنا النبي. سبحان من أعطى. Thank you. مس عليك. ايوه يا عم الختام الحلو بتاع الايات ده عايزين نسمعه. طيب تعالى يا مولانا صدرك يا رب. ايه الحلاوه دي يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله السلام يا قل للذين كفروا سلام. صادق الله الله الله الله يزيدك ربنا يزيدك Thank you. الشفاء المعاني أعطاني بحاجة الزعوة